في قديم الزمان الرجال كانوا عايشين على كوكب المريخ. بالصدفة هما بيبصوا بالمناظير والتلسكوبات بتاعتهم شافوا النساء على كوكب الزهرة. بسرعة اخترعوا سفن فضائية وطاروا للزهرة. النساء رحبوا بيهم وقرروا السفر سوا للأرض اللي بيفقدوا فيها الذاكرة وينسوا انهم من عوالم مختلفة وبيتكلموا لغات مختلفة. القاعدة الأولى، لغات مختلفة. اللغة بتاعت الكوكبين ليها نفس الكلمات لكن المعاني مختلفة. مي شايفة ان خالد على طول ما بيسمعهاش وبتقوله انت عمرك ما سمعتني ابدا. الجملة بتوصل لخالد اللي بيترجمها ترجمة حرفية هو شايف انه بيسمعها. ده حتى ممكن يعيد الكلام اللي قالته من اول مرة تانية، يبقى كده ما بيسمعهاش ازاي؟ لازم خالد يترجم كلام مي اللغة الاصلية بتاعتها اللي معناه انت مش مهتم بمشاعري، مش فاهم قصدي، حاول تبين انك مهتم فعلا باللي بقوله. المرأة بتلجأ لتعميمات المبالغ فيها والتشبيهات عشان تعبر عن مشاعرها، بعكس الرجل اللي بيستخدم الحوار لنقل المعلومات والحقائق. معظم كلام المرأة بيعبر عن مشاعرها وبيحمل طلباتها بشكل غير مباشر. لما تقولك أنا متضايقة معناها عايزين ناخد أجازة. لما تقولك أنت على طول سايبني لوحدي بين أربع حيطان معناها ممكن تهتم بيها بصورة أكبر شوية، وهكذا. القاعدة التانية، طريقة حساب النقط. خالد رجع النهاردة من الشغل وجايب لمي هدية كبيرة. مي ما كانتش سعيدة بالهدية وبتقوله انت بقالك شهر كامل مش معبرنا، بعد كده جايب لي هدية. هو بيقول انا اشتغلت بجد شهر ده وطلع عيني عشان اوفر واجيب لها الهدية، وهي مش مقدرة حاجة زي كده. المشكلة هنا ان الطرفين بيحسبوا النقط بطرق مختلفة. لو خالد مثلا بيحب المحشي، مي عملت له طبق هيحسبها بنقطة، لو عملت له 10 اطباق هيحسبها ب10 نقط. اللي خالد ما يعرفوش ان الطرف التاني ما بيحسبهاش كده. لو خالد ادى لمي وردة هتحسبها بنقطة، لو اديها 10 وردات برضو هتحسبها بنقطة. الرجال والنساء تقييمهم للهدايا مختلف تماما. النساء بتتساوى عندهم الهدايا من حيث الحجم، والمهم عندهم التعبير عن المشاعر بأوقات متكررة حتى لو بهدايا رمزية، في حين ان الراجل بيدي الهدايا درجات مختلفة بناء على نوع الفعل وحجمه. القاعدة الثالثة، طبيعة مختلفة. خالد قاعد ساكت بقاله فترة، مي شافته وتخيلت الأسوأ، لأن الأوقات الوحيدة اللي بتكون فيها ساكتة لما بيكون اللي هتقوله ده مؤلم أو مش عايزة تتكلم مع شخص لأنها ما عادش بتثق فيه ومش عايزة يبقى له دخل في حياته. عشان كده ما بتبقاش مطمنة لما خالد يسكت. تعرفش إن الراجل لما بيكون تحت ضغط معين أو في حاجة مضايقاه بيدخل كهفه عشان يتدبر أموره. المريخيين لما بيواجهوا مشكلة بيدخلوا كهفهم لوحدهم ويحاولوا يحلوا مشكلتهم، في حين ان سكان الزهرة لما بيواجهوا مشكلة بيجمعوا افراد القبيلة كلها ويتكلموا على اللي بيضايقهم. الكلام بالنسبة لهم زي التفكير بصوت عالي. بعد عرض المشكلة من جميع جوانبها والكثير من التعاطف من اخواتها في القبيلة، هتحس المرأة بالتحسن حتى وان لم تختفي المشكلة. مي متأثرة جدا وهي بتحكي لخالد عن مشكلة عندها. لازم خالد يهز راسه ويقول يا نهار اسود بجد دي حاجة وحشة جدا. لازم يتفاعل معاها ويخليها تحس ان هو فاهمها ومتفاهم معاناتها، وما يحاولش في الاول يقدم لها اي حلول على المشكلة دي. هي مش طالبة منه حلول، كل اللي محتاجاه شوية مشاركة. القاعدة الرابعة، طلب الدعم. ما يبقى لها شهر بتقول لخالد يصلح التليفون، كل مرة يقول لها حاضر وما يعملش حاجة. كل مرة تقول له انت لسه ما صلحتش التليفون، صلح التليفون، وكلام تاني كتير. عشان يعمل حاجة اللي انت عايزاها ممكن تقولي له انا محتاجة مساعدتك في تصليح التليفون. بالطريقة دي بطلب المساعدة بدل ما يحس انك بتأمري. كيف تحصلين على طلباتك؟ 1، اختار الوقت المناسب. 2، الايجاز. مش لازم تقولي له قايمة بالاسباب والظروف حوالين كل المواضيع السنوية حوالين الموضوع ده. 3، بالاسلوب المباشر. 4، استخدام الكلمات الصحيحة. بلاش الأمر وخليها طلب. 5، خليه يحس انه ممكن يقول لأ وانت مش هتساعد. ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت واشتركوا في القناة على اليوتيوب عشان فيديوهاتنا الجاية. لينكاتنا كلها هتلاقوها في الموقع اخضر.com.